أنا بسم الله قلت تنبيه حيثما ذكر البسيط فهو بسيط بن العلج لابن أبي الربيع، فائدة طيبة، تنبيه طيب. فهذه قاعدة في ذكر البسيط أنه إذا أطلق فالمقصود به بسيط بن العلج، وعند التقييد يقيدونه بابن أبي الربيع. قال ابن أبي الربيع في البسيط، قال صاحب البسيط ابن أبي الربيع مثلا، لكن إذا أطلقوه كما في البسيط فالمقصود بسيط بن العلج. هذه فائدة تحفظ. فعندنا بسيطان، بسيط لابن أبي الربيع وهو مطبوع موجود وباع، وبسيط بن العلج ما نعلمه نحن، الله أعلم. هذه لابن غازي، كتاب ابن غازي في شرح الألفية الذي جمع فيه نكت من شرحين. أحسنت. عندك يا خليفة بارك الله فيك، ما هو اسم المصدر؟ أحسنت. نعم، هو مساو المصدر في الدلالة على معناه وهو الحدث، وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض. أحسنت. فالمصدر على هذا خلاف اسم، ما فقد شيء من هذه الأمور يكون مصدرا، فما اجتمع فيه هذه الأشياء يكون اسم مصدر، وما لم تجتمع فيه فهو مصدر يتضمن حروف الفعل إما بمساواة أو بنقص دون تعويض، هذا المصدر. قوله لفظا أو تقديرا، لفظا وتقديرا عنده ماذا خرج؟ عندك لفظا وتقديرا ماذا خرج؟ بخلوه لفظا وتقديرا، قال إذا خلا في اللفظ دون التقدير خرج هذا، ما خلا في اللفظ دون التقدير فهو مصدر، مثل قتال، قتال أصله قتال. أحسنت. فهذا خلا في اللفظ دون التقدير. أحسنت. وقوله دون تعويض، دون تعويض نعم عدة، فهذا مصدر ليس باسم مصدر، لأنه خلا من مما في الفعل لفظا ومعنى أو لفظا وتقديرا لكن مع تعويض، تعويض التاء، والتعويض في الأخير أو في الأول، كلم تكليما. عندك يا مروان، ما هو الشاهد في قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة؟ نعم، شاهد عطائك اسم مصدر، هذا محل اتفاق في عمله أم في خلاف؟ اسم المصدر الذي ذكر الآن في هذا المثال محل اتفاق في خلاف؟ في خلاف. فما هو الذي محل اتفاق أنه يعمل من اسم المصادر؟ ما كان مبدوءا بميم لغير المفاعلة. وما هو الذي محل اتفاق أنه لا يعمل؟ العلم. أحسنت. العلم محل اتفاق لا يعمل، سبحان حمادي يساري فجاري، هذه أعلام. هل في خلاف هذا في نوعه الذي في مبدو بميم لغير المفاعلة، هل في خلاف في نوعه؟ نعم، منهم من قال هو من باب المصدر هذا، ولكن يتجوزون فيه فيقولون اسم مصدر، وإلا هو في الحقيقة اسم مصدر. ومنهم ابن هشام رحمه الله جعله من المصدر. سنت. عندك يا أخي، ما هو الشاهد في قوله لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد؟ ما هو عند من؟ لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد لثواب. نعم سنت ثواب اسم مصدر عمل عمل الفعل، لأن ثواب الله كل موحد جنان، جنان الخبر إنه، وكل مفعول لثواب. أحسنت، بيت جميل هذا، لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد. إبراهيم ما هو الشاهد في قوله؟ قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. هو موجود غالبا، لو وجد نعم، ما هو ما في كلام منها. ثم اصبر احسنت، قالوا كلامك هندا، كلام هنا اسم مصدر عمل النصب في هند عمل الفعل. احسنت. قال سبحانه علم على ماذا؟ علم على التسبيح، اشرنا اليه فيما تقدم، علم على التسبيح والتنزيه. إعمال اسم المصدر قليل أم كثير؟ قليل. أحسنت، من أين تأخذ هذا؟ من كلام الناظم. إعمال اسم المصدر قليل أم كثير؟ قلت قليل. من أين نأخذ هذا؟ من كلام الناظم رحمه الله. والاسم مصدر عمل، كيف؟ من أين لكن؟ من أين نأخذ القلة من كلام الناظم؟ من إفراده وأيضا من تأخيره هو نفسه. نعم، وأيضا بعضهم قال من تنكيره عمل قليل. نعم، والاسم مصدر عمل، بخلاف المصدر لما ذكر بفعله المصدر ألحق في العمل عرفه دل على كثرة ذلك، وأما لما ذكر اسم المصدر قال عمل نكره، فبعضهم قال من تنكير. طيب، قال رحمه الله وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. تقدم أن المصدر يكون مضافا أو مجردا أو مقرونا، فذكر في هذا البيت أن المضاف بعد أن تضيفه إلى فاعله كمل بنصب أي بذكر المفعول، فإن أضفت إلى المفعول كمل برفع أي بذكر إيش؟ الفاعل. فهذه أحوال المصدر تقدمت معكم أنه يكون مضافا أو مجردا أو مقرونا. هذا البيت خاص بالمضاف، المضاف إما إلى الفاعل أو إلى المفعول، فقال الناظم إذا أضفت إلى فاعله، أضفت المصدر إلى فاعله، كمل بعد ذلك إيش؟ بذكر ماذا؟ منصوبه وهو مفعوله، وإن أضفت إلى مفعوله كمل بعد ذلك بذكر إيش؟ مرفوعه وهو إيش؟ فاعله. هذا هو المقصود من هذا البيت، وإضافته إلى الفاعل ونصب المفعول أكثر من إضافته إلى المفعول ورفع الفاعل، هذا قليل، وبعضهم خصه بالضرورة. صحيح أنه ليس خاصا بالضرورة، بل يكون في الشعر وفي غير الشعر، في الشعر وفي غيره، إلا بعضهم خص بالضرورة. فإضافته إلى الفاعل ثم التكميل بذكر المفعول هذا أكثر، وأما الإضافة إلى المفعول ثم التكميل بذكر الفاعل هذه إيش؟ قليلة، ولكنها واردة في النثر وفي الشعر ولا تخص بالضرورة. طيب، وقوله كمل هذا ليس بواجب وإنما هو جائز، أنك تضيف إلى الفاعل ثم تكمل بذكر المفعول تنصبه، أو تضيف إلى المفعول ثم تكمل بذكر الفاعل، هذا جائز وليس بواجب، لأنه يجوز أن يضاف إلى الفاعل ولا يذكر المفعول، يجوز أن يضاف إلى الفاعل ولا يذكر المفعول. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، هنا أضافه إلى الفاعل ولم يذكر المفعول، والتقدير ما كان استغفار إبراهيم ربه لأبيه إلا عن موعده، واضح. وكذلك أيضا في الثاني تضيفه إلى المفعول ولا تذكر إيش الفاعل، تضيفه إلى المفعول ولا تذكر الفاعل، فإذا قوله كمل بنصب أو برفع عمله هذا ليس بواجب، وإنما هو جائز لأنه قد سمعت إضافته إلى الفاعل دون التكميل بذكر المفعول، كما في هذه الآية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، ما ذكر المفعول، والأصل ما كان استغفار إبراهيم ربه لأبيه. وكذلك أيضا سمع إضافته إلى المفعول من غير التكميل بذكر الفاعل، كما في قوله بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وأيضا كذلك لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي من دعاء ربه، أو من دعائه ربنا، من دعائه الخير، أحسنت. فهذا في إضافة إلى المفعول بسؤال نعجتك، أي بسؤالك إيش، أو بسؤاله نعجتك، الأصل بسؤاله نعجتك، فما ذكر الفاعل وما كمل بالذكر بعد الإضافة إلى المفعول، بل أضيف إلى المفعول واقتصر على ذلك من غير ذكر إيش الفاعل. فإذا هذا التكميل جائز وليس بإيش بواجب، هذا التكميل الذي ذكر في قوله كمل بنصب أو برفع عمله هذا التكميل جائز وليس بواجب. قالوا كلامك هندا وهي مصرية، ما عجزه صدره، ما صدره، قل يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان، هذا صدره، بس هذا عجزه، أحسنت، هذا العجز. وأما الصدر قالوا كلامك هندا وهي مصية، هذا الصدر، أحسن. والعجز يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان، لخلع نريد يكتب البيت. فالحاصل من هذا البيت ما سمعته أن المصدر يضاف إلى فاعله ويكمل بذكر المفعول، أو يضاف إلى المفعول ويكمل بذكر إيش الفاعل، هل هذا واجب؟ لا، جائز. أيهما أكثر، إضافة إلى الفاعل والتكميل بالمفعول، أو الإضافة إلى المفعول والتكميل بالفاعل؟ إضافة إلى الفاعل والتكميل بالمفعول، هذا هو الأكثر في كلامهم. قال رحمه الله قد يضاف إلى الظرف ثم يكمل بالفاعل والمفعول كما سيأتي. عجبت من انتظار يوم الجمعة زيد عمرا، عجبت من انتظار يوم الجمعة زيد عمرا، فهذه إضافة إلى الظرف لم يذكرها الناظم هنا. ثم التكميل بالفاعل وإيش والمفعول، ثم التكميل بالفاعل والمفعول، هذا جائز أيضا أن يضاف إلى الظرف ثم يذكر بعد ذلك الفاعل والمفعول. عجبت من انتظار يوم الجمعة زيد عمرا، وهذا سيذكره الشارح. قال رحمه الله يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول، كمل بنصب، ثم ينصب المفعول نحو عجبت من شرب زيد العسل، طيب عجبت فعل فاعل ومن شرب جار ومجرور متعلق بعجبت، شرب مضاف وزيد مضاف إليه والعسل، والعسل مفعول به، والشاهد الإضافة إلى الفاعل ثم التكميل بالمفعول، أحسنت. قال وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد، نفس الإعراب، اللهم فيه إيش، إضافة إلى المفعول والتكميل بالفاعل. قال ومنه قوله تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، عندك عادل، تنفي فعل مضارع، أحسنت، يدا فاعل مرفوع لم ترفع الألف مثنى، وإذا مضاف لمضاف إليه، والحصى مفعول به، في كل جار ومجرور وهجر مضاف إليه جار ومجرور متعلق بتنفيه. نفي مفعول مطلق لتنفي تنفي نفي الدراهيم والدراهيم مضاف لهم باب إضافة المصدر إلى المفعول ثم ذكر الفاعل تكمل بالفاعل سيأتي. تنقاد الصياريف ما هو فعل مضارع؟ نعم أحسنت. تنقاد هذا اسم والأصل فيه أن يقال نقد لكن هذا مصدر على غير القياس وإلا الأصل في المصدر أن يقال نقد نقد نقدا لكن هذا مصدر على غير القياس. والمصدر الذي على تفعال تفتح تاؤه هذا الأصل إلا مصدرين تلقاء وتبيان فتكسر فيهما وإلا ما كان على تفعال تفتح يفتح الأول منه وهي التاء. قال تفعال تنقاد لكن سمع في مصدرين الكسر تلقاء تبيان فهذان المصدران سمع فيهما الكسر فيقتصر على من سمع فقط وإلا الأصل فيه تفعال بالفتح الذي يعرفه في هذا تنضال زاد. طيب يقول الأخ زاد أيضا تنضال السيوطي قال وكل مصدر جاء على تفعال فهو بفتح التاء إلا تلقاء وتبيان فبالكسر والأخ يزيد عن السيوطي تنضال. جيد جزاك الله خير. عندكم هنا يا أخوان خطأ في الخضر هذا صحيح عندكم تفاعل عنده صوبوا الذي عند الخضر وكل مصدر جاء على تفعال عندنا تفاعل صواب تفعال فهو بفتح التاء إلا تلقاء وتبيان ويضاف تنضال. وين هذا في الهمع والمحل وين في الموضع إن شاء الله. إذن ما هي ثلاثة ذكر كثير هذه 16 اسما مكسورة الأوائل بل لا يكاد يوجد في الكلام غيرها وما سواها تأتي مصادرها مفتوحة أبدا نظمها هنا. أرى التفعال في المصدر بالفتح هو الباب إلى آخره وتفعال بكسر التاء في الأسماء إجابه إلى أن ذكر هذه كتاب جامع الفوائد المنظومة في النحو والصرف. نقل عن السيوطي السيوطي صاحب التساع عنده التساع في الاطلاع ما شاء الله ذكر مجموعة من المصادر تراجع في الأشباه والنظائر وإلى المشهور يا إخوان اقتصرون على هذا تنغنى هذا في القصر على ما ذكره هنا الله المستعان. فائدة طيبة لا يوجد غير في كلامهم إلا هذه المصادر فقط التي جاءت بالكسر 16 اسما ولعله يريد هنا الأسماء عموما كانت مصادر أو غير مصادر فالذي سمع من المصادر ينظر الآن لعله اثنان فقط الذي سمع من المصادر والبقية أسماء وإن لم تكن مصادر جاءت على استفعال يحتاج تمعن في الفائدة أكثر إن شاء الله ننظرها بعد يتمعن فيها أكثر لعل السيوطي جمع جميع الأسماء سواء كانت مصادر أو غير إيش أو غير مصادر ما جاء على تفعال والأصل فيه أن يقال تفعال فهو جمع الكل فوصله وبلغ إلى 16 إيش اسما صادر وغير مصادر. إيش قال هنا هو تكلم عن المصادر هو عليش تتكلم انظروا لنا تكلم على أي شيء انظروا هل يتكلم عن المصادر أو عن التعميم. طيب انتهينا من هذا. قال رحمه الله والشاهد يا عادل الشاهد الإضافة إلى المفعول وذكر إيش الفاعل أحسنته وهذه قليلة والأكثر ما سمعت إضافة إلى الفاعل وذكر المفعول. قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم ما وقفت على هذا البعض راجعت الارتشاف والهمع ولم أقف على البعض كلهم يبهمون خلافا لبعضهم ولم يذكروا من البعض هذا الذي يشيرون إليه في الارتشاف وفي الهم أيضا. وهم ينقلون من يخالف يسمونه إذا وجدوا اسمه يسمونه، لكن أنا ما ذكروا الاسم وإنما أبهموا كما أبهم ابن عقيل. قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم. نعم هذا هو الصواب، أنه ليس مخصوصا بالضرورة. ومن ذلك أيضا مما سمع في الشعر بيت مر معكم في القطر، من يأتي به؟ مر معنا في القطر في هذا الموضع بيت فيه الإضافة إلى الفاعل إلى المفعول وذكر الفاعل، إضافة إلى المفعول وذكر الفاعل، من يحفظه؟ على إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عنها وأن يغلب العقل. هذا فيه شاهد أيضا، على إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عنها ويغلب العقل. ففي الإضافة إلى المفعول وذكر الفاعل بعد. قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم، وجعل منه قوله تعالى، جعل منه الخلاف في هذه الآية، فبعضهم يخالف ولم يسلم. وأما بالنسبة للأول إضافة إلى الفاعل وذكر المفعول، هذا القرآن فيه موجود من هذا، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر. ففي إضافة إلى الفاعل وذكر المفعول، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم أموال الناس أو أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، هذا موجود في القرآن. أما هذه الآية فيها خلاف، فيها خلاف أي الإضافة إلى المفعول وذكر الفاعل. بعضهم يجعل الآية من هذا الباب، وبعضهم ينازع يقول لا هذه الآية ليست من هذا الباب، ويخرجون على ما سيأتي. وأما الأول فسمعت أنه موجود في القرآن وما في أحد يخالف فيه. قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم، وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عند من؟ عنده ولله على الناس حج البيت وحج البيت. نعم لله جار مجرور خبر مقدم متعلق محذوف خبر مقدم، وعلى الناس متعلق بما تعلق به لله. نعم وحج مبتدا مؤخر، حج مضاف والبيت مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى المفعول. من استطاع، من اسم موصول فاعل لحج، ولله على الناس أن يحج البيت من استطاع. نعم صلة الموصول سبيل المفعول به. طيب والشاهد جعل بعض هذه الآية من باب إضافة المصدر إلى المفعول ثم التكميل بذكر الفاعل وفيها خلاف. وأما البيت فهو نص قص الحديث الذي هو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهو نص في إضافة المصدر إلى المفعول وذكر إيش الفاعل بعد ذلك، وهو ما يحتج به عليهم على المانعين لأنه في النثر. الحديث نص فيما يحتج به على المانعين لأنه في النثر كما ترى، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما الآية ليست نصا في الاحتجاج عليه لأنها محتملة لأعريب أخرى. قال فأعرب من فاعلا بحج، ورد بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، وليس كذلك لأن المستطيع الحج عليه واجب في نفسه وليس على غيره، فهذا المعنى باطل، هذا المعنى باطل على التخريج بأن من إيش فاعل لحج، يعني يلزم منه هذا المعنى الفاسد، سيكون على هذا ولله على الناس أو ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، معناه إذا لم يحج البيت المستطيع هم إيش آثمون ما دخلهم، وإن البيت لم يقتصر على إيش على نفسه، فالواجب في نفسه عليه وليس على غيره. فإذا يلزم منه بمعنى فاسد، وهذا بناء على أن الاستقرار، وأما على أن العهد فلا فساد في المعنى، لا فساد في المعنى، وإنما الفساد يتأتى إذا جعلت الاستغراقية في الناس ولله على الناس، إذا جعلت استغراقية يكون هذا المعنى الفاسد الذي ذكر، وأما إذا جعلت عهدية أي المستطيع ولله على الناس أي إيش المستطيع، فما فيه فساد على جعل من فاعل للحج، وإنما يلزم الفساد على جعلها استغراقية في الناس. قال فأعرب من فاعلا بحج، ورد بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس، لأن الاستغراق ولله على الناس أي على جميع الناس، أن يحج من المستطيع، وهذا هل هذا صحيح يا أخوان أنه لله على الناس أن يحج المستطيع؟ ما هو واجب عليهم، وإنما الواجب عليه في نفسه وليس على غيره أنه يقول له حج، لا، وإذا لم يحج يلزم إيش الإثم، هذا ما هو صحيح. وهذا كما سمعت بناء على أن الاستغراق، فلذلك من عقلين يقول ولله على جميع الناس على أنها الاستغراق، وأما على أنها للعهد الذكري فلا فساد في المعنى، فيكون للناس المقصود به المستطيع. قال رحمه الله فأعرب من فاعلا بحج، ورد بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، وليس كذلك. نعم ليس كذلك. قال الخضري وليس كذلك أي لأن حج المستطيع ليس إلا على نفسه لا على غيره، وإلا لزم تأثيم جميع الناس بترك مستطيع واحد، وهذا الرد مبني على أن ألف الناس الاستغراق، فإن جعلت للعهد الذكري صح الاستشهاد لتقدم ذكر الناس إلى آخره رتبة، لأن الأصل تقديم التأخير، سيكون الكلام حج البيت من استطاع إليه سبيلا لله ثابتا لله على إيش على الناس. طيب لكن فيه الإظهار أو إقامة الإظهار مقام الإضمار، وإلا حق أن يقول عليهم بدلا أن يقول على الناس يقول إيش عليهم، ففيه الإظهار مقام إيش الإضمار، هذا الذي يلزم عليه فقط على هذا التخريج على أن العهد الذكري. قال وليس كذلك فمن بدل من الناس، والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت، وقيل من مبتدا. نعم قيل من مبتدا، وهذا رأي من الكسائي كما تقدم معكم في القطع، رأي الكسائي رحمه الله أن من مبتدا، وقيل من مبتدا، والخبر محذوف، وأحسن التخاريج البدلية هذا هو المشهور، فمن بدل وليس كذلك فمن بدل من الناس، هذا أحسن التخاريج، بدل بعض من كل، وهذا هو المشهور عندهم. فعندنا ثلاثة تخاريج في الآية، التخريج الأول الذي ذكر هنا على أنها فاعل لحج يكون فيه شاهد، والتخريج الثاني بدل ما فيه شاهد، والتخريج الثالث مبتدا كذلك ما فيه شاهد. قال رحمه الله فمن بدل من الناس، والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت، فمن بدل من الناس، فالناس المقصود بهم العام هنا، ثم بعد ذلك ذكر إيش الخصوص، وأما على أن الناس المقصود بأل هنا للعهد فيكون بدل كل من كل، بدل كل من كل، إذا جعلنا ألف الناس للعهد، ومن بدل يكون بدل كل من إيش من كل، لأن المقصود بالناس هنا المستطيع، واضح. وإذا جعلت الاستغراق ومن بدل من الناس يكون بدل بعض من كل. قال وقيل من مبتدا، والخبر محذوف، والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك، فتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط على أن من شرطية، على القول بأنها مبتدا محتملة، إما أن تكون شرطية أو تكون موصولة، على القول بالابتداء فمن مبتدا وهي إما شرطية والجواب محذوف تقديره فعليه ذلك، أو موصولة وهي ضيّن المبتدا والخبر محذوف فعليه ذلك، فمن محتملة على القول بأنها مبتدا، أن تكون شرطية وأن تكون موصولة. قال وقيل من مبتدا والخبر محذوف، والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك، فيكون الخبر جملة أي فليحج. قال ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف ثم يرفع الفاعل، وهذا لم يذكره الناظم. ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول، نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا. انتهينا من هذا. قال رحمه الله وجر ما يتبع، وما جر ومن رعى في الإتباع المحل فحسن. طيب، معنى هذا البيت أنه يجوز في تابع المضاف إليه الذي أضيف إليه المصدر، يجوز في تابع المضاف إليه إذا كان فاعلا الجر على اللفظ والرفع على الموضع، وإذا كان المضاف إليه مفعولا فيجوز في تابعه الجر على اللفظ والنصب على إيش؟ على المحل. هذا هو معنى هذا البيت، أن تابع المضاف إليه الذي أضيف إليه المصدر المضاف إليه هذا تابعه إن كان فاعلا سيكون مجرور لفظا مرفوع محلا، ليس كذلك المضاف إليه هذا، إن كان فاعلا سيكون مجرور لفظا منصوب مرفوع محلا. تابعه يجوز فيه وجهان، اتباع اللفظ فيكون بالجر، واتباع المحل فيكون بإيش؟ بالرفع. فإن أضيف المصدر إلى المفعول فتابع المفعول هذا الذي هو المضاف إليه يجوز فيه وجهان، الجر على اللفظ والنصب على إيش؟ على المحل. هذا هو معناه. مثال ذلك على الأول، أعجبني أكل زيد الخبز الظريف. أعجبني أكل زيد، خلنا نقدم الصفة أحسن، أعجبني أكل زيد الظريف الخبزة. هذا جائز وما هو جائز؟ جائز بتابع المضاف إليه الذي يضيف إليه المصدر، وجهان، الجر على الاتباع فتقول أعجبني أكل زيد الظريف الخبزة، وكذلك الرفع على المحل أعجبني أكل زيد الظريف الخبزة. طيب، هذا بالنسبة للنعت، وكذلك أيضا العطف أكل زيد وعمر الخبزة، أعجبني أكل زيد وعمر الخبزة جائز، وكذلك أيضا في البدل أعجبني أكل زيد أخيك الخبزة، أعجبني أكل زيد أخيك الخبزة، وأيضا أخوك جائز، أليس كذلك؟ بل جائز على المحل، فهذا جائز. وبقي إيش من أيضا من التوابع؟ التوكيد، أعجبني أكل زيد نفسه الخبزة، ونفسه الخبزة جائز هذا. ومثل ذلك أيضا تبعية للمفعول تكون في جميع التوابع على الصحيح، هذا يجري هذا الحكم في جميع التوابع، يجري في النعت، ويجري أيضا كذلك في البدل، ويجري في التوكيد، ويجري في العطف، هذا الحكم يجري في جميع التوابع على الصحيح، وهو مذهب الكوفيين كما سيأتي. وقد سمعت الأمثلة، أعجبني أكل زيد الظريف الخبزة، والظريف أو الظريف الخبزة، والمثال الثاني أكل زيد وعمر الخبزة، والمثال الثالث أكل زيد أخيك الخبزة، ومثال الرابع الذي هو في التوكيد أكل زيد نفسه الخبزة. ومثله أيضا المفعول، شرب اللبن، أعجبني شرب اللبن الصرف زيد، وأعجبني كذلك أيضا شرب اللبن كله وكله زيد، أعجبني شرب اللبن كله وأيضا إيش؟ كله زيد. وكذلك في العطف مثال إيش يا أخوان سيكون، أعجبني شرب اللبن والعسل زيد، أعجبني شرب اللبن والعسل زيد، يجوز والعسل وإيش؟ والعسل. فهذا يكون في جميع التوابع سواء كان تبعية للفاعل أو تبعية ليش للمفعول، وهذا سيأتي يشير إليه ابن عقيل رحمه الله. فالحاصل إن شاء الله واضح، الذي نريد نفهمه هو الحاصل الذي ذكر قبله، أن المضاف إليه يجوز في تابعه أن يتبع على اللفظ وعلى المحل. قال إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا، فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما جواز الإتباع على المحل في جميع التوابع، هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين، وهذا هو الصحيح لورود السماع. اكتبوا هذا، لأن ابن عقيل أشار إلى هذا المذهب، قال وغيرهما، فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما جواز الإتباع على المحل في جميع التوابع، هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين، جواز الإتباع على المحل في جميع التوابع، في جميع التوابع، هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين، وهو الصحيح لورود السماع، لورود السماع. وذهب سبويه ومن وافقه، وذهب سبويه ومن وافقه من أهل البصرة، وذهب سبويه من وافقه من أهل البصرة إلى أنه لا يجوز الإتباع على المحل، إلى أنه لا يجوز الإتباع على المحل، فهم يقتصرون على الإتباع على اللفظ فقط، وجروا ما يتبعوا ما جرى، وجر ما يتبع ما جرى. ثم قالوا من راعى في الإتباع المحل إيش فحسن. فابن مالك رحمه الله يرى جواز ذلك، أنه جائز الإتباع على المحل. نعم أحسنت، الأحسن هو الإتباع على اللفظ، واضح. والذي هو حسن الإتباع على المحل، لكنه جائز، حسن جائز. أما سبويه يمنع هذا، وذهب سبويه من وافق من أهل البصرة لأنه لا يجوز الإتباع على المحل، لا يجوز الإتباع على المحل. إيش هذا الآن؟ إيش الفائدة؟ اختلطت أو شيء؟ جواز الإتباع على المحل في جميع التوابع هو مذهب الكوفيين، انتهينا، وبعض البصريين، وهو الصحيح. هذا الآن ستكون فائدة زائدة على ما ذكره. الذي أردناه هذا، جواز الإتباع على المحل في جميع التوابع هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين، وهو الصحيح لورود السماع. ثم قال وذهب سبويه من وافق من البصرة أن لا يجوز الإتباع على المحل في جميع التوابع، لا بس اكتب. وفصل أبو عمرو ما جاز العطف والبدل، ومنع في التوكيد والنعم. وفصل أبو عمرو فأجاز العطف والبدل، أي أجاز ذلك في العطف والبدل، ومنع في التوكيد والنعت. والصحيح أنه جائز في جميعها الإتباع على المحل وعلى اللفظ. الصحيح مذهب الكوفيين يجوز في جميع التوابع الإتباع على المحل والإتباع على إيش؟ على اللفظ، ولا يخص الإتباع باللفظ فقط دون المحل، ولا بما قال أبو عمر رحمه الله تعالى. أبو عمر بن من؟ بن العلاء شيخ سبويه. فما يخص بهذا فقط بالبدل وعطف النسق وعطف البيان، لا، بل هو في جميع التوابع التي ذكرت، وقد تقدمت الأمثلة على ذلك. قال رحمه الله، قال وغيرهما مراعاة، فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيجر، ومراعاة المحل فيرفع. فتقول هذا هو الصحيح، مراعاة اللفظ ومراعاة المحل خلافا لسبويه. فتقول عجبت من شرب زيد الظريف والظريف، ومن إتباعه على المحل قوله حتى تهجر في الرواح وهاجها، حتى تهجر في الرواح وهاجها، طلب المعقب حقه المظلوم. الشاهد المظلوم تبع هنا على المحل، طلب المعقب المظلوم، أما اللفظ سيكون المظلوم. فهذا فيه رد على سبويه رحمه الله تعالى الذي يمنع الإتباع على المحل. قال فرفع المظلوم لكونه نعتا للمعقب على المحل، وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظا منصوب محلا، فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل. ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا. الشاهد والليانا تبعية على المحل، مخافة الإفلاس والليانا. طيب، والمقصود بالليان هنا المماطلة. قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا، فالمقصود به المماطلة كما ذكر ذلك. قال فالليانا معطوف على محل الإفلاس، وتقدمت الأمثلة في المفعول به جميعا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.